ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب، السلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا المحسنين، اللهم لا تدع لنا في ملبسنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا وددته، ولا مدينا إلا قضيت لينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك أكبر ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في درس اليوم إن شاء الله، أذكركم بابنتنا حنان، أختكم في الله حنان، لعل الله كده في هذا اليوم المطر كده بنازل يشفيها من كل سقم ويسقط موازينها بهذه المرض، ويكون له عدل ويكون لها عونا. اللهم اشفيها وعافيها واعف عنها، اللهم خفف عليها، اللهم خفف عليها، اللهم اجعل القرآن الذي قرأته يعني في موازينها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اليوم احب ان نتحدث فيه، كنا انتهينا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نتحدث عن ابنة من بنات الأسبوع الماضي تحدثنا عن من؟ فاطمة زهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نتحدث عن زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، قيل هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من زوجاته من؟ خديجة. أنا قلت إن هو كل الأبناء كانوا من زوجاته خديجة، واختلف أيهما أكبر، هي يعني أم هي يعني بالنسبة اختلف في أيهما أكبر، هي أم القاسم؟ القاسم أنت عارفين إن كل نبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى النبي صلى الله عليه وسلم القاسم. متى ولدت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولدت قبل البعثة النبوية بعشر سنوات. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة؟ هو اتجوز عنده 25 سنة. نعم بالظبط، فعلا كده. وأدركت الإسلام وهاجرت إلى المدينة المنورة، وتوفيت في المدينة سنة 8 هجرية عند زوجها وابن خليتها. ابن خليتها كان اسمه أبو العاص بن ربيعة، وعمرها يومئذ قريب من 30، يعني ماتت عندها 30 سنة. لما هقول لكم بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا كانوا صغيرين جدا، صغيرين جدا، وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الأمة، فرق كل أولاده إلا فاطمة كانت بعد 6 أشهر. لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأمر مع الله في الابتلاء الصبر. ولدت أو حياتها ولدت زينب في مكة سنة 23 قبل الهجرة، الموافق 600 قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، وعمره يومئذ احنا قلنا كم سنة؟ 30 عام. تزوجها أبو العاص ابن الربيع، كان ابن خالتها لأن هي ليها خالة اسمها ايه؟ خويلد. وكانت خديجة بنت خويلد قد طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بايه؟ ابن أختها. نعم. والذي كانت تعد يعني كانت خديجة تعد هذا الولد أو الزوج بمنزلة إيه؟ ولدها. وقد كان قبل ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسلمت طبعا زينب وبقي زوجها، يعني هي دخلت في الإسلام وزوجها لم يدخل الإسلام. نعم. وجعلت قريش تدعو أبو العاص، يعني شوف بقى الضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لأبو العاص طلق مراتك، طلق زينب، لكي يفرق زوجته زينب. فكان يرد عليه فقال لي: لا والله إني لغفران صحبتي صاحبتي، وأنا أحب أن لي لامرأتي امرأة من قريش. هو كان بيحبها، بيحب زينب طبعا زوجها. فبقيت زينب عند زوجها كل من على ديني، إذ لم يكن الإسلام قد فرق بين إيه؟ ما كانش لسه الإسلام يفرق بين، نعم، أي لم ينزل الحكم الشرعي الذي يفرق بين الزوجة المسلمة والزوج الكافر. فبقيت في مكة وزوجها مين؟ أبو العاص. أنجبت زينب، نعم أنجبت زينب من زوجها أبو العاص ولدا وبنتا، فأما الولد فاسمه علي، ومات علي وهو صغير، أبنانة وهو صغير. وأما البنت اسمها أمامة اللي تزوجها علي ابن أبي طالب بعد وفاة فاطمة الزهراء، وتزوجها المغيرة بن نوفل بعد وفاة علي، يعني هم كانوا عندهم وهي التي ورد في حديث النبي النبوي أن النبي صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة على عاتقه في صلاة الإيه الفجر، فاكرين لما كان يضعها وكان بيصلي يحطها جنبه، وكان ثم يحملها رحمة بها النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم. لما وقع قصة بقى وقوع زوجها في الأسر، دي كانت قصة جميلة جدا، وقع زوج زينب في الأسر خالتها بعد هجرة النبي محمد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. خرج أبو العاص مع قريش يحارب بقى، ما هو كان إيه ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج محاربا ضد المسلمين في غزوة بدر، كانت السنة 2 هجرة. وبقي زوجه زينب في مكة بعد انتهاء بقى الغزوة، وكانت لصالح المسلمين بدر طبعا. وضع أبو العاص أسيرا بأيدي المسلمين، وكان الذي أصله واحد اسمه إيه؟ خراش بن صمة. لما أرسل أهل مكة لما أتأثروا أسرهم عملوا إيه؟ أرسلوا أموال عشان يهدم يهدوا أسرهم يعني، ويرسلوا الأموال للمسلمين. لما أرسل أهل مكة الأموال في فداء أسرهم، أرسلت زينب في فدائه بقلادة عود. العود ده كان بتاع مين؟ بتاع خديجة. مين اللي عارفه بقى؟ صلى الله عليه وسلم. يعني ما أن رأى هذا العقد، رأى قلبه إيه ده؟ ده عقد خديجة، ده قلادة خديجة، ده زينب بنتي هي اللي بعتها عشان تبت مين؟ أبو العاص. أبو العاص أبو. فكانت قلادة كانت لها من أمها خديجة بنت خليل. تأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وقال لأصحابي الذين أصلوا: إن رأيتم، والله عايز أقول لكم في أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمرهمش، لم يأمرهم، لكن ماذا قال؟ أن قال لهم: إن رأيتم أن تردوا لهم قلادتها، إن رأيتم سبحان الله أن تطلقوا لها أسرها وتردوا عليها ما لها تفعل. لو أنتم رديتوا البنت محمد الأسير ده والقلادة اللي هو كنا ناخدها منه علشان يعني مال أسر ترجعوها لمراته. فالصحابة رضوان الله عليهم أطلقوا سراحه وأصدوا عليها إيه؟ مالها اللي هي الإيه؟ القلادة اللي هي تريد التقديم. وقد كان النبي محمد قد اشترط على أبي العاص أن يخلي سبيلها، قال له خذ ارجع لمراتك وديها القلادة وفكيت أسرع، لكن رجع لي بنتي هي مسلمة فإنها تجيلي المدينة. لكن أنا عايز أقول لكم سبحان الله، شوف مكانهم، هم كانوا مشركين لكن عندهم كان صدق في الوعد، وكان عندهم أمانة، وكان عندهم يعني لما سبحان الله شوفي، هو وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع بنته، لما راح هناك خلب الوعد. لا نعم كان سمات العرب. نعم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف المسألة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم كيف عبر زينب المدينة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم زينب لحارثة ورجلا من الأنصار، بعث رجلين، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بهما زينب فتأتياني بها. هتيجي عليكم زينب جاية من المركب، هتهالي المدينة. فخرج مكانهما بعد بدر بشهر. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها بالحكم، لما رجع بعد الأسر بقى قال لها: جاي لأبوك، أمرها بالحكم بأبيها وفاء للعهد. يا جماعة وفاء العهد، احنا بقى عالم إسلام وكتير مننا نافي بالوعد ولا نافي بالعهد، دول كانوا مشركين لكن عندهم الخلق، وفاء للعهد، الحقي بأهلك الحقي بأبيك. كان أخلاقيا مشرك لكن كان عنده أخلاق، فلما فرغت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تتجهز للهجره لرسول الله، قدم لها حموها كنانة بن ربيع اخو زوجها، قال لها مش هنضيعك، برضو اخلاق ما المشرك، قال لها نبعت واحد يوصلك لحد ما حد يقابلك وياخدك، هي هو الراجل مشرك وابنه مشرك، وهذه المراه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت، لكن قال لها ايه، هنبعت لك اللي يوصلك لمين، الى المكان اللي يتقي فيه مع الرجلين اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم. فكلفه اخا زوجها ان ياخذها من بيتها الى بعد 80 ميل من مكه. 8 ميل يعني كم كيلو؟ اضربوا بقى في كام، 1000 بنات. نعم، فبتذهب مع الصحابه لحد ما تلتقي بالصحابيين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بعتهم. قدم لها بعيرا ركبته، وبعد معها بعير تركبه، قدم لها بعير ركبته، واخذ اخذ بها قوس وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها على هود لها، ركبها على الهود اللي هو يسحب اللي هو الدبه، واخذت زينب تنظر الى جبال مكه وهي ظهر مودعه لها ولعلها لا تعود اليها ابدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان حب يقع لي ايه لولا ان اخرجوني. نعم، قيل يبدو ان اهل مكه لما علموا الخبر، علموا بخبر خروج مين؟ زينب. علموا ان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستلتحق بزوجها، وكان بقى معركه مين؟ بدر. وانتوا عارفين ان كان في معركه بدر كان الانتصار الشديد للمسلمين، وكان الهزيمه منهم، وحدث بقى من قتلهم ما حدث يعني. ف وكان ذلك عقب معركة بدر، ما زالت الدماء لا تزال ساخنة، الدماء عندهم اللي راحت فين؟ في بدر يعني، والجراحة عميقة والألم شديد. فخرجوا ثاني قالوا لازم تخرج تروح لزوجها، فخرجوا هناك عشان يجيبوا مين؟ يردوهم أرضا ثانية. فحتى أدركوها بميطورة، فكان أول من سبق إليها واحد اسمها هبار بن الأسود. هبار بن الأسود روعها، فروعها روعها بالرمح، وكانت فيها ولادها وكانت حامل. فلما يعني روعها هذا الرجل طرحت ما في بطنها، وبارك عليه حموها ونصر كنانته، ثم قال يعني حتى وهي بدفع عنها، وقال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما، محدش يقرب منها سبحان الله. فتباعد الناس عنه، وأتى أبو سفيان وكان حكيما في قريش يعني كان يؤمر فيطاع، فقال أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك، يعني ممسك اللي هو السهم بتاعه النبل بتاعه بيضرب فيهم يعني. فكف، قال أبو سفيان إنك لم تصل أي ما أصبت في هذا العمل، خرجت للمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت المصيبة، انت خرجت قدام الناس وخرجت والناس تعرف ان انت خارج، والناس كان فيهم جراح وكان فيهم بلاء شديد وكان فيهم قتلة وكان فيهم دماء ما زالت وكان فيه نكبة وكان فيه مصيبة، وما دخل علينا من محمد. فظن الناس اذا خرجت بابنتي الي علني على رؤوس الناس من بين اظهرنا ان ذلك ذل لنا، يعني هو كان مهمهمش لانه ايه انت هتذل لنا، هتاخد كمان بنت وتروح له، ده ذل لمين؟ للمشركين يعني. إن ذلك لذل أصابنا من مصيبتنا التي كانت، وأن هذا منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها أبيها حاجة، والله يقول له والله ما حبسها أبيها، بس انتظر كده لما المسألة تبقى فيه إيه تهدى شوية وأنا بقول لك خدها وامشي، يعني كان حكيم، يعني كان حكيم فيه. وما لنا من فأر نسأله منها، هي ما يعني ما نسألش منها، ولكن ارجع للمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا، يعني وصلها سرا، وصلها سرا، اخرج سرا، احنا خلاص يعني خدنا بقى سقرنا، رجعنا زينب تاني لمكة، وقالوا ده قريشي سقرت لنفسها من اللي عمله محمد في غزوة بدر، ورجعنا بنته برضو، فايه رجعها تاني، وبعد كده في السر وبشويش كده اعمل ايه، خد يعني خطة يعني عشان ايه لا يغلب. نعم، فقيل أقامت الليالي حتى هدأت الأصوات، وخرج بها ليلا حتى أسلمها للصحابين العادين إيه ينتظروها في المكان اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصلت زينب إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلها هذا الأب الحنون استقبالا حارما بنته وغابت عنه وراحت ورجعت كده، فكيف يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقيل وهتف الناس بهتدا لرسول زينب رضي الله عنه وأرضاه. وما أن استراحت من عناء السفر أخبرت أبيها أو أباها بما فعله بطن قريش معها، وهي رواية أنها كانت من اللي حصل بها أو من الوسام أصيبت بجرح من الرمحة فنزفت وألقت الحمل صادق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سريا لمعاقبة مين؟ اللي هو كان بإبراء الإسلام وصاحبه، وتقيم زينب بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنست زينب في وجودها إيه؟ في أخواتها. أسلم زوجها، أسلم زوجها وكان بيحبها جدا. بعد انتقال زينب العيش في المدينة المنورة بقي أبو العاص مقيما في مكة، وفي عام 7 هجرة قبل فتح مكة بقليل سافر أبو العاص بمال له لبعض قريش، سافر تاجر. تعرفين قريش كانت بتاجر، كانت شغلتها ايه؟ تجارة يعني. فذهب دي رحله الشتاء والصيف، فذهب متاجرا الى الشام. فلما عاد من الشام اعترضته احد سرايا السكان ببعض سرايا، هم لان هم خدوا مال المسلمين اللي راحوا هجروا فقراء جدا، خدوا كل اموالهم. فكانت هذه السرايا التي يعني كانها يرد شيء من اموال ترد شيء من اموال المسلمين التي اخذت بالقوه من قريش اخذتها بالقوه. فكان في سرايا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ما معهم ايه؟ اخذ معهم مال. فذهب أبو العاص ودخل المدينة المنورة ليلا واستجار بمين؟ بزوجته زينب. فصرخت بالناس فجأة وهم يصلون: أيها الناس، إني قد أغلبت أبو العاص ابن الربيع. بتحبه؟ هو ما زال كافرا مشرك. قلت لهم: أنا أجرت أبو العاص، ده كان زوجي. فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجير على المسلمين أدناهم، أدناش خلاص أجيرهم. هي طلبت أنها ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم محمد ممن أغاروا عليه وسلبوا ماله أن ألوم بدون ماله ردوا عليه ماله، زي ما رد عليه قلالته قبل ذلك، ردوا عليه ماله. ففعلوا، ثم عاد بأمواله كاملة إلى مكة. هنا عاد الأموال، أعاد الأموال قريش لهم، ثم أعلن إسلامي بعد ما ألوم خلفه: أنا رجعت تاني المدينة، أنا دخلت الإسلام. شاف كل الخلق خلق إيه؟ نعم. فعاد مهاجرا إلى المدينة المنورة. متى وقت إسلامي؟ قيل بعد أن رد الأموال إلى أصحابها أعلن إسلامي. لم يعرف لهم لأنهم تلقى من عمي، قال لك هو تلقى من عمه معاملة طيبة جدا. قال: والله ما منعني من أن أسلم وأنا عند عمي إلا مخافة أن تظنوا إنما أردت أن آكل أموالهم. فلما أديت إليهم أموالهم وفرغت منها أسلمت. برضو خلق يا جماعة، يعني تصرفات سبحان الله، اللهم ارزقني وإياكم الخلق، حسن الخلق. وعند وصوله المدينة رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب إلى أبي العاص كزوجة له، لا، وكان بعقد نكاح مهر الجميلين، وقيل على عقد نكاح الأول. كم هي مدة الفترة التي عاشها أبو العاص مع زوجته زينب؟ قيل بعد مضي عام واحد من اجتماع شمل الزوجين جمع بينهما الإسلام والإيمان والهجرة، كان الرحيل المهيب. فقد توفت زينب بعدما عاش مع زوجها عاما واحدا، ماتت زينب. وكان سبحان الله، فالسيدة زينب أصرعت في إيمانها بأبيها وتمنت من كل قلبها لو آمن مع زوجها ولكن الله سبحان الله حقق لها هذا الأمل، إيمان هذا الزوج. توفت السيدة زينب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام 8 من الهجرة، من عمر المقارب تقريبا 29 سنة عاما يعني. وقيل ويروى بسبب موتها أنها مرضت بسبب ما تعرض له أثناء هجرتها إلى المدينة من إسقاط الحمل، فلم يزل بها المرض حتى ماتت. تعرفين بقى ما كانش فيه يعني اللي تسقط وكده ممكن تتعرض لمضاعفات أو كده، فماتت رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها. ابنة النبي، ندي الإبنة الأخرى. طيب، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا بنت من زوجته من خديجة بنت خويلد، وقيل أكبر بناته بعد زينب. يعني لها كنية تبنى لها أم عاقلة وقيمة ذات الهجرتين. لما تقولي ذات الهجرتين بيانيا رقية وهدت قبل الجنسة قيلت نحن 7 أعوام وأدركت الإسلام وهاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى إيه؟ المدينة. وتوفيت يوم غزوة بدر سنة 2 من الهجرة وكان تحتها وزوجها وكان زوجها عثمان بن عفان شرف يعني رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم وكانت عند الوفاة كان عمرها كم سنة؟ 21 سنة. شايفين ولاد الحبيبات كانوا 29 21. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولدت رقية في مكة 20 قبل الهجرة يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنوات وعمره يومئذ 33 عاما. الثاني كان عمره كم عام؟ 30 عام. تزوجها ابن عم أبيها. ابن عم أبيها كان اسمه عقبة ابن أبي لهب. خلي بالك بقى من ابن أبي لهب، تبت يدها فيها فتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات وامرأته حمالة. كانت عيلة يعني أو أبي لهب ده فعل كل السوء سبحان الله. دون كانت تزوجها ابن عم أبيها عقبة وهي دون العاشرة. عشان بتيجي تقولي طب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تزوج السيدة عائشة كان عندها 6 سنوات وغنى عليها وكان 9 سنوات؟ لأن العرب كان في السن ده ايه كان كده كان بيكبروا يعني طبيعة كده كان بيكبروا ايه الصحر. طبيعة بيها كده. ولما كانت دون العاشرة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثة أسلمت رقية وفضل برضه زوجها على مين؟ على دينه. ولما انزلت سورة المسد في ذنب أبي لهب وزوجته أكبر أولها ابنه عتبة أبي طلق ابنه لطلق رقية طلق رقية ولم يكن قد دخل فيها ولم يكن قد دخل بها يعني في شوفي هنا ربنا ما يعني سبحان الله لما ربنا يمن على الإنسان يجيله البلاء وبعدين يمن عليه بقى يمن عليه دايما لو الإنسان صبر يمن عليه بالإيه؟ أحسن. زواج السيدة رقية من مين؟ المنحة بأن أخوان ابن عفان رجل ما هي المد ما هي إلا مدة حتى تقدم لخطبة رقية فتى من أعرف فتيان قريش نسبا الحي عثمان بن عفان قريب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي معه من جهة الأب عند عبد الناس بن قصي ومن جهة الأم يعني قريب من الطرفين عند عبد المطلب بن هاشم إلى جانب النسب كان عثمان بهي الطلعة هني الخلق مغفور المال كان جميل وعنده مال وكان مؤدب وكان حيي عرف بالحياء كانت تستحي منه من الملائكة. قال فيه عبد الله بن مسعود كان عثمان أوصلنا للرحم وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا وظلموا المحسنين كان من السابقين إلى الإسلام ومن 10 و20 الجنة رضي الله عنه جميعا. عثمان بن كان رضي الله عنه أفضل لما كان يقف على قبر بنات كان يبكي بكاء شديدا حتى تبل حد ويبل الثرى يبل التراب ويقول ان لو مر الانسان بهذه الحفره ما بعدها اهون ولذلك قبر يعني ولذلك عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذا اعدته يعني كل انسان احبائي يعد اليوم ده كل يوم يمر عليك لو كلمتيش نفسك وذكرتي نفسك بالموت يبقى انت لا تعدي. ذكري نفسك بالموت، ذكري نفسك بالحقوق، ذكري نفسك بايه اللي ان انت هتقفي غدا بين يدي ربي لوحدك. ذكري نفسك ان سبحان الله كان هذا الحي عثمان بن عفان كان بكاء كان شديد بكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى وكان يبكي بكاء شديدا عندما يقف على قبر حتى أقول أولانه كانت تبلث لحيته والثرى من خوفي ما نجا من هذا المكان ما بعده أيسر اللي ينجو من عذاب القبر بالعبد إن شاء الله بإذن الله ربنا يجعله الجنة أمين يا رب العالمين. إذن يا بناتي يؤخذ من النقطة دي إن لا بد أن تستعدي لا بد أن تسألي نفسك اسألي نفسك كده أنت مستعدة اسألي نفسك كل واحدة كده تسأل نفسها وتخاطب نفسها لو كان موت اليوم ماذا أعددنا له لمثل هذا فأعده لو جاء يوم الموت النهاردة كل واحدة فينا ماذا تقول لملك الموت هو جاي يأخذ الروح جاء الحق ليأخذ حق سبحانه وتعالى. ماذا تقول له؟ هل تقول له سبحان الله يعني حبيب جاء على فاقة؟ هل هتقول كده الملك الموت حبيب جاء على فاقة؟ ولا هتقول الملك الموت رب رجعون لعلي عمل صالحا فيما تركت؟ يا رب ترزقنا العمل الذي يرضي ربي، وترزقنا دائما حسنة النفس، وترزقنا دوما توبة نصوح، وترزقنا دوما عدم الاضطراب بالدنيا. الدنيا لا يضطر بها أحد إلا قليل العقل. الدنيا لا يضطر بها إلا قليل العقل. الدنيا لا ينشغل بها إلا قليل العقل. الإنسان اللي عقله يعني مش لم يكن موزونا هو لا تشغل الدنيا، لأن الإنسان اللي عنده عقل لا تشغل الدنيا الانشغال التي تنسيه الله أبدا أبدا. لا ينسيك، لا تنسي لحظة، لا تنسي لحظة إن الباب مفتوح في أي وقت، وإن خرجنا من الدنيا في أي وقت نحسبه بعيد ويراه إيه؟ لأنه قريب جدا، وكل آت قريب. يعني ما دام الموت آتي إيه هو قريب. إذا يا أحبائي زي ما إحنا بنقول استعدوا لأجل هذا، فاستعدوا، استعدي، استعدي من يومك، استعدي من النهاردة، استعدي لو كانت الأيام الماضية قصرتي، استعدي من النهاردة. لأن سبحان الله لما الموت يأتي لا ينتظر إن العبد يقول له أتوب، ولا ينتظر إن العبد يقول له أن أنيب، ولا ينتظر إن العبد يقول له طب أنت عامل صالح، لا، ولا ينتظر إن العبد هروح مع حد من اللي هيونس أو يؤنس يجلس في قبره، لا لا، لكن يتذكر أمر هام جدا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا من أول الله. كل واحدة فينا تقول واحدة لما عهدنا ولا معها زوجها ولا معها ولا معها منها ولا معها متاعها ازاي ولا معها بيتها اللي بتحبه ولا معها صاحبة ولا معها ولا أي شيء، أنت رايحة لوحدك. فأنت معاكي عملك، علشان كده لأجل هذا فأعده، لأجل هذا فأعده، لأجل هذا، لأجل اليوم ده أعده. خلي بالك، حسب نفسك بأن تحسني وتزيني للعبد على الله، واستعد اليوم القريب جدا قريب، اللهم أحسن ختامه. إذا تزور عثمان بن رقية فكان نعم الزوج، دينه وخلقه ونسب ومال، شايفين ربنا أخلف عليها إيه؟ تلف الله هؤلاء عشان ينزل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأعطى ربي أعظم النبي صلى الله عليه وسلم الخير الأكرم منه والأفضل منه. هذا رجل الحبيب بهي الطلع، صاحب الدين، صاحب الخلق، وصاحب النسب، وصاحب المال. كان عنده مال، تعرفين عثمان بن عفان جاي ده جاهز جيش في أكمله، وعامل اشترى بئر ايه؟ رومة. اشترى من واحد يهودي بعد كده عشان نصف ونصف، بعدين بعد كده اشترى كله، وبعدين بعد كده جهز الجيش بأكمله، وبعد كده اشترى عشان يوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بال عثمان انه يعمل ما شاء، لانه سبحان الله عمل اشياء يكتب له، وكان من المبشرين بالجنه. فهذا عثمان، قصه عثمان ان شاء الله كده في مره من المرات نتكلم عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدق من قال فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ومن اصبر على الله خيرا. وصدق ربي الذي قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يجي لك شيء يقول لك ده طلقك او ده او كذا، وهيجي لك احسن، هيجيك الأفضل، بس لو اتقيت الله عز وجل يجعل لك ربي مخرجا. ودخلت رقية بيت الزوج العزيز وهي تدرك أنها ستشارك دعوته وصبره، وأن سبلا صعبة سوف تسلكها معه دون شك إلى أن يتم نصب أبيها والدعم. وساعدت رقية رضي الله عنها بهذا الزواج المبارك من التقي النقي عثمان ابن عم رضي الله عنه. قيمة ذلك الزواج حصل فيه يعني حصل للمشركين إيه يعني سبحان الله جايبهم كأنها ضربة، يعني هم أرادوا أثار تعاكم كفار قريش كيف يعني يلاقي محمد بن عطبة هذه القوة، كيف يزداد قوة وسلامة، كيف يربط رجل كعثمان بن عفان مستقبل رجل مألوه على محمد صلى الله عليه وسلم، يتعرض لفداءات متنوعة لا يدري أي أحد إلى أين سيصير أمره. فأمن القريشين في استهاق الطهاد المسلمين زادوا طهادا، لم يسلم الأدام حتى وجهاء مكة وسادات مكة، لكن حسنا ولا نسلم. لذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحاب النبي من البلاء دون أن يقدر على حمايتهم ولا فعل عنهم، قال لهم إيه؟ أزل لهم بفين؟ هروح يقولوا على كده؟ قال لهم هاجروا للحبشة، أمن لهم بالهجرة إلى الحبشة، فإن بها ملكا غليظ معه روحا كما جاء في السلسلة الصحيحة. وقال لي أرض صدق حتى يدع ربي لهم مخرج الأنفال مما أنت فيه. فكان العروسان أول من هاجر، بعدها عرف أن هي تعاني ما تعاني، لكن هاجرت هي في زوجها رقية من أول من هاجر إلى الحبشة، وهاجر بها الهجرتين، هاجر بها إلى الحبشة فولد هناك ولد سموه عبد الله وبر به يكنى الكنية يعني، وبلغ العمر 6 سنوات ثم توفى، حتى توفى سنة 40 بمرض بسببه قيل أن قاتل من ديك في وجهه. وطبعا اللي هو الجراح والحاجات اللي ما كانش فيه اللي هو المطهرات والاشياء دي، فلما نخروا في وجهه حدث بعد كده ان توفى قدر ربي سبحانه وتعالى له المرض. لما اراد عثمان بن عفان يخرج الى ارض الحبشه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج رقيه المعد، فقال اخالف واحد منهما يصبر على صاحبه؟ ثم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما فقالت ائتني، قال لها ايه؟ فقال لها النبي ائتني بخبره الاخبار. فرجعت اسماء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو بكر فقالت يا رسول الله اخرج حمارا موقفا فحملها عليه واخذ بها نحو البحر. اخذ زوجته وجاب حمار وركبها الدابه علشان يخرج يهاجر الى ايه؟ يعني كان الحياه بسيطه متواضعه لكن كان ربي معه سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنهما لأول من هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. عشان كده بنقول من أول من هاجر بعد لوط وإبراهيم؟ رقية رضي الله عنها. توفيت رقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من العام 2 هجرة الموافق 620 مارس، وذلك أثناء غزوة بدر. مرضت أثناء غزوة بدر، فلما مرضت مرضا شديد جدا النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو أمر عثمان أن يقعد إيه؟ يرعيها يعني. فقيل مرضت بالحصباء اللي هي الحصبة نسميها الحصبة. استأذن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عند خروجه من البث لمرض زوجته رقية، فلقي معها زوجها عثمان عندها في مدينة المنورة يرعاها تركة المسلمين في غزوة بدر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفت رقية. فلما توفيت تولى عثمان دفنها، وكان ذلك في اليوم الذي جاء به زيد بن حارثة إلى المدينة حاملا خبر انتصار المسلمين في غزوة بدر. يعني كان أبوها موجود ولا لا؟ لا، لما ماتت فيها لما هي فماتت في المدينة ودفن دفن عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفيت تولى عثمان دفنها، وكان ذلك اليوم كما ذكرت لكم الذي جاء فيه زيد يبشر بخبر انتصار المسلمين في غزوة بدر. توفيت ولها من العمر 22 سنة، 22 سنة ودفنت في البقيع رضي الله عنها. أم كلثوم، أم كلثوم هتجري برضو الايه جزء عشان نكمل بقى اللي هم بنات النبي صلى الله عليه وسلم كده الأربعة. بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من زوجات الخليفة، وهي ابنة الايه الرابعة، يعني أربع بنات كده. وأم كلثوم بنيتها لا يعرف لها استيادي، ولدت قبل البعثة النبوية بست سنوات وأدركت الإسلام، وأدركت الإسلام هاجرت إلى المهاجرة إلى المدينة المنورة، وتوفيت سنة 9 هجرة عند زوجها عثمان ابن عفان. اتجوز كم واحدة بقى؟ رقية وإين؟ رقية ماتت كان عندها كم سنة؟ وأم كلثوم ماتت وتوفيت وكان عندها 27 عام. سبحان الله، كأنه اختبار وبلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل بناته ماتوا إيه؟ في حياة النبي. قيل في حياتها ولدت أم كلثوم في مكة سنة 19 أي قبل، نعم قبل الهجرة، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، وعمره يومئذ 34 عاما. تزوجها ابن عم أبيها قتيبة، التاني اسمه عتبة يا بنات اللي طلقها، والاثنين أولاد مين؟ لا التاني عتبة، لا أولاد كان عتبة وهذا قتيبة ابن أبي لهب. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت أم كلثوم وبقي زوجها على دينه، ولما نزلت هذه الصورة كما نزلت في السابق وكما عرفنا في ذم أبي لهب وزوجته أكبر أبو لهب إنه عتيبة على طلاق أم كلثوم أكبر على يعني أكبر هذا أكبر هذا ولم يكن أيضا كان دخل بها وهنا وتروى كتب السير أن عتيبة لما فارق أم كلثوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يعني كان عنده سوء أدب قال له بعد ما طلق كفرت بدينك هو قال ذلك وفارقت ابنتك لا تحبني ولا أحبك لا حول ولا قوة إلا بالله ثم صلى عليه وشق قميصه وخرج إلى الشام عمل ده كله في رسول صلى الله عليه وسلم شتم النبي وأساء لرسول الله وشق قميصه وصلى على ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه أما إني أسأل الله أن يسلط عليك إيه كلبه اللي هو أسأل كلبه هو كان عنده إيه يسلط عليه كلبه سبحانك يا رب العالمين فلما خرج في تجارته هاجم عليه أسد وافترسه افترسه أسد في قصة افترسه الأسد دي كنت قرأت فيها إنه كان في مجموعة من أصحابه وكانوا محوطينه سبحانه لكن لما دخل الأسد كأنه معلم ودي كانت آية من آيات النبوة إن مع كل العدد اللي كان محوطينه ده بيحموه دخل الأسد عليه فاخطأ فراح هاجم عليه الأسد أكله في وسطهم وأصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر مع هذهبهم كلثوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حتى فاطمة الزهراء وغيرها من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكرم عثمان تزوج عثمان رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة هجرية بعد وفاة زوجته بعد وفاة إيه؟ بعدها 2 هجرة وكان نكاح لها في شهر ربيع الأول وبنى بها في شهر جمال الثاني سنة 3 وتوفيت عنده الولد فهي إيه؟ ما لم ترزق منه وقبل زواجها من عثمان كان عمر بن الخطاب قد عرض على عثمان أن يزوجه من إيمان وإيه؟ حفصة وفاكرين القصة؟ لما سكت عثمان عنه لأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ألا أدل عثمان على من هو خير لها منها؟ بنته وأدلها على من هو خير لها من عثمان وأدلها على من هو خير لها من عثمان فتزوج النبي هذه الابنة حفصة وزوج عثمان امين يعني كل واحدة يتجوز الأفضل هي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لها أفضل حفصة وعثمان اتجوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم فكان له إيه أفضل نعم ولذلك هنا قيل النبي زوج وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا الوحي من السماء سبحان الله وما طبعا لا حيث أنه في أحد الأيام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب عثمان مهموما فقال له ما لي أراك مهموما فقال يا رسول الله هل دخل على أحد ما دخل علي ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عندي وانقطع ظهري وانقطع الصهر بيني وبينه شوفي يعني زعلان على أموت بنته والصهر المبارك ده والزواج المبارك هذا فبينما هو يحاول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان هذا جبريل عليه السلام يأمرني عن الله عز وجل أن أزوج أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل عشرته فزوجها إياه فجاءت سبحان الله الثانية عثمان ولذلك سمي ذو النورين ورضي الله عنه وافقت أم كلثوم على هذا الزوج المبارك وزفت لبيت عثمان في المدينة في الثالثة من الهجرة وعاشت معه قرابة 6 سنوات شهدت فيها انتصار الإسلام ورأت أباها يقود الغزوة في سبيل الله يعني زوجها يصحه أو يؤيد في ذلك مؤيدا وناصرا معرضا وكان عثمان رجلا غنيا سخر ماله كله لخدمة الإسلام الدين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر إيه؟ روما وكانت اليهودي يمنع عن المسلمين الماء إلا بالماء يروح يشتروا منه بالمية ويدلوا فلوس فقال عثمان أنا يا رسول الله فاشتراه أهلها المسلمين وجعل ماءها لوجه الله وعندما قال صلى الله عليه وسلم من يزيد في مسجد قال عثمان أنا يا رسول الله فاشترى الموضع الذي بجانب المسجد ووسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز عثمان جيش العسرة 950 بعيرا و50 فرسا وكانت أم كلثوم زوجه في كل ذلك تشجعه وتؤمنه وتثبته وتدعمه، إلا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني بنت راضية عن عثمان فرض عنه. ما شاء الله. وفاة أم كلثوم ماتت في شهر شعبان سنة 9 من الهجرة الموافق 630. وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أختها كانت ماتت رمضانها مين؟ رقية. وكان النبي في بدر في غزوة بدر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عطية أن تغسلها وترا، وأعطاها النبي إزاره لتكفنها فيه، فكفنت في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد إزالها قبرها: لا ينزل قبرها أحد قارب أهل الليلة، فيكم أحد لم يقارب أهل الليلة. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل. وبعد أن دفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذي المغاين الحزين: لو تزوجت يا حبيب أقطع نسبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. أحبه يعني هذه أو اللي هو يعني بنات، يعني كنا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه والله، وحشرنا في زمرتهم وما جمعنا معهم زوجات النبي أمهات المؤمنين في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا معهم في الدين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن شاء الله بعد كده نكمل سيرة صحابية جميلة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إننا نتأسى بخلقنا، ونتأسى بالأدب اللي كان فيه، ونتأسى بالصبر اللي كان فيه، ونتأسى بأدبه مع الله عز وجل وبأدبه مع الأزواج. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم مرضانا، واذكر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.